وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق أن سعدا رضي الله عنه جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم مما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم رواهما مسلم وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه رضي الله عنه. فهذا عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما يذكر عن والده سعد الصحابي الجليل القائد المشهور رضي الله عنه المتواضع الذي زهد بالخلافة ونأى عنها وأبعد عنها. فخرج إلى قصره في العقيق. العقيق واد معروف غربي المدينة غربي الحرة الغربية وهو داخل في حدود الحرة فخرج فوجد هذا الغلام وهذا العبد لأناس يقطع شجر أو يخبطه. القطع معروف إزالة تامة والخبط هو أن يضربه بشيء من عصا ونحوه ليتساقط الورق لدوابه أو لما يريده منه. فأراد أن يمتثل الأمر وينكر عليه غاية الإنكار فسلبه. السلب أن يأخذ ما معه من أدوات وآلات إن كان معه مثلا محش أو مسحات أو فأس أو أشياء أو حبال أو يأخذها ويستولي عليها يأخذها منه بالقوة. هذا على وجه الإنكار لأن هذا الرجل هذا الغلام ومن ورائه أهله استهتروا بهذا الحكم الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع شجرها ولا يختلخ لها فإذا بهم يأتون. انظروا الغيرة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالون ولا يجاملون. فأخذ ما معه أخذه مثل ما يكون من سلب القتيل في المعركة الحربية لأنه في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه. إذا المسلم قتل الكافر فينفل السلب. ما معه من سلاح ما معه من نقود ما معه من أشياء حتى ولو كانت كثيرة مثل ما جاء في حديث خالد رضي الله عنه في شأن القتيل في شأن المقاتل الذي قتل قتيلا فإذا بالمقتول معه أشياء كثيرة فاستولى عليها القاتل. فأنكر عليه بعض الصحابة ذلك قالوا هذا شيء كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره وقال هو له. فالسلب هو شيء يحق للقاتل قاتل الكافر أن يستولي عليه. فسعد رضي الله عنه أخبر أن الرسول جعل لمن وجد من يخالف الحكم في حرم المدينة فيصطاد صيدا أو يقطع شجرا أن سلبه لك نفل تأخذه حلالا طيبا ما في إشكال. إذا كان معه بندق يصيد بها تستولي عليها فكان معه أي وسيلة أو آلة أو أشياء تأخذها. أصحاب الغلام العبد أتوا إلى سعد رضي الله عنه قالوا يعني أعد علينا هذه الأشياء. قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد هو قد تكون حاجات تافهة بالنسبة لسعد لكن يريد أن يثبت الحكم الشرعي. قد يكون الحكم غفلوا عنه في ذلك الوقت. سعد رضي الله عنه توفي قريب من سنة 54 هجري في بعض الروايات. فوقته يعني ربما بعض السنن غفل عنها من غفل وتناساها من تناساها مع وفاة الصحابة رضي الله عنهم وهجرتهم وخروجهم من المدينة. فأبى قال هذا شيء أخذته بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كما عند أبي داود قال إن شئتم أعطيكم قيمته. أراد أن يجبر خواطرهم ويبين لهم أنه ما أخذه طمعا فيه. قد تكون حاجات مثل ما قلت لكم تافهة ليست يعني يتعلق بها طمع ولا شيء فيعطيهم القيمة. أما هذه الأشياء فيمسكها ويحتفظ بها ليحيي هذا الحكم ويعلن به أمام الناس فيعملون به ويحفظون للمدينة حرمتها وهيبتها وشرفها.